إذ هي بين ظلم وبهتان. وإذا أردت عبد الله أن تدرك قبح الغيبة فقدر أن الذي اغتيبه أنت. أترضى أن يقع الناس في عرضك فتكون حديث المجالس؟ أترضى أن يأكل الناس لحمك وأنت ميت؟ قال ربنا جل في علاه محذرا من الغيبة: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر من الغيبة. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فارتفعت ريح منتنة، فقال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذه الريح؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين. هكذا أمة الإسلام حذر ربنا جل وعلا من الغيبة، وهكذا حذر منها نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. ولكن للأسف أين امتثالنا لذلك؟ وأين الذين يتركون الغيبة طاعة لله جل وعلا وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم؟ أين الذين يحرصون على ما ينفعهم ويتركون ما لا يعنيهم؟ أمة الإسلام، لقد أصبحت الغيبة في زماننا هذا سلعة رائجة. فها هي الزوجة تغتاب زوجها، والزوج يغتاب زوجته، والطالب يغتاب معلمه، والموظف يغتاب رئيسه ورفقاءه في العمل، والقريب قد آذى قريبه. وحدث ولا حرج كغيبة الجار لجاره، والأجير لرب العمل، والرعية للحاكم. وهكذا يتلاعب الشيطان بالناس وهم في لهوهم غافلون، وإلى النار يجرهم وهم يضحكون وبغيبتهم يتفكهون. فإنا لله وإنا إليه راجعون. أفيقوا من غفلتكم يا أمة الإسلام، واحرصوا على ما ينفعكم، واحرصوا على ما ينفع على ما ينفعكم، واجتنبوا ما لا يعنيكم. واعلموا أن من عقوبة الغيبة التعذيب في القبر. فعن أبي بكر رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبر، فقال صلى الله عليه وسلم: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. أما أحدهما فيعذب في البول، وأما الآخر فيعذب في الغيبة. ومر عمرو بن العاص رضي الله عنه مر على بغل ميت قد انتفخ، فقال لبعض أصحابه: لأن يأكل الرجل من هذا حتى يملأ بطنه خير له من أن يأكل لحم رجل مسلم. الله أكبر. احذروا الغيبة يا أمة الإسلام، واحرصوا على ما ينفعكم، واجتنبوا ما لا يعنيكم. فلقد كان سلفنا الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم يعدون ترك الغيبة من صالح الأعمال، كما قال وهيب بن الورد المكي رحمه الله: والله لترك الغيبة عندي أحب إلي من التصدق بجبل من ذهب. وقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: عليكم بذكر الله فإنه شفاء، وإياكم وذكر الناس فإنه داء. وقال الحسن البصري رحمه الله: يا ابن آدم، إنك لن تصيب حقيقة الإيمان حتى لا تعيب الناس بعيب هو فيك. فاحذروا الغيبة عباد الله، احذروا الغيبة وحذروا منها، وليكن قدوتكم وأسوتكم في ذلك أصحاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يتلاقون بالبشر وطلاقة الوجه، ولا يغتابون عند الغيبة، ويرون أن ذلك أفضل الأعمال، ويرون خلافه عادة المنافقين. وقال بعض من أدرك السلف الصالح: لقد أدركنا السلف ولو هم يرون، وهم لا يرون العبادة في الصوم ولا في الصلاة، ولكن في الكف عن أعراض المؤمنين. لا إله إلا الله. أسمعتم أمة الإسلام؟ أسمعتم كيف كان سلفكم الصالح؟ والله يا أمة الإسلام، لقد كان سلفنا الصالح مضرب مثل في التقى والورع والخوف من الله جل وعلا. لهذا كانوا يبغضون الغيبة ويذمون أهلها أشد الذم. فهذا علي بن الحسين سمع رجلا يغتاب آخر فقال له: إياك والغيبة، إياك والغيبة، فإنها إدام كلام الناس. وقال أبو عوف رحمه الله: دخلت على محمد بن سيرين رحمه الله فنلت من عرض الحجاج بن يوسف، وكان الحجاج حاكما ظالما، فقال لي محمد بن سيرين: يا أبا عوف، إن الله حكم عدل، فكما ينتقم من الحجاج كذلك ينتقم للحجاج. أفق أيها المسلم، أفق، أفق من غفلتك، فإن غيبة الناس والوقوع في أعراضهم تسلطهم على حسناتك. نعم، تسلطهم على حسناتك يوم الدين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة، من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. الله أكبر. يكفيك يا عبد الله، يكفيك من قبح الغيبة أنها تقضي على حسناتك، وهذه حقيقة لا بد أن نعقلها يا عباد الله. نعم، هذه حقيقة لا بد أن نعقلها يا عباد الله، وهي أن الغيبة تقضي عن حسناتنا من صلاة وصيام وزكاة. فوالله لقد أدرك سلفنا الصالح هذه الحقيقة، لذلك تركوا الغيبة وذموا أهلها. فهذا الحسن البصري رحمه الله كان إذا بلغه أن أحدا اغتابه يرسل إليه بهدية ويقول له على لسان مرسوله: بلغني يا أخي أنك أهديت إلي حسناتك، وهي بيقين أعظم من هديتي هذه. صدق رحمه الله. قال أبو أمامة رضي الله عنه: إن العبد ليعطى كتابه يوم القيامة فيرى فيه حسنات لم يعملها، فيقول: يا رب، أنى لي بهذا؟ فيقول له: هذا بما اغتابك الناس وأنت لا تشعر. ولهذا كان من أدرك هذه الحقيقة من سلفنا الصالح كعبد الله بن المبارك رحمه الله كان يقول: لو كنت مغتابا أحدا قتلت والدي لأنهما العبد ليعمل الحسنات. إن العبد جهلنا حين يغتاب بعضنا بعضا، جهلنا حين يغتاب بعضنا بعضا. فإن كنت جاهلا يا عبد الله، إن كنت جاهلا بوعيد الله جل وعلا لما أطلق لسانه في حرمات الله، فأنصت معي، أنصت معي هذا الوعيد الذي تتصدع منه الجبال. فعن ابي هريره رضي الله عنه وارضاه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان العبد لا يتكلم بالكلمه ما لا يتبين فيها يدل بها في النار الى ابعد ما بين المشرق والمغرب. وعقاب من نوع اخر رواه ابو داود في سننه من حديث انس رضي الله عنه وارضاه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما عرج بي الى السماء مررت بقوم لهم اظفار من نحاس يخطشون وجوههم وجذورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين ياكلون لحوم الناس ويقعون في اعراضهم. لا اله الا الله. بعد هذا الذي سمعتم عباد الله، يتجرأ واحد منا ان يغتاب احدا من اخوانه المسلمين. بعد هذا الذي سمعتم يا عباد الله، يغفر الواحد منا ان يحرص على ما ينفعه، ولكنها الغفله عن الدار الاخره والغفله عن الحساب والجزاء. وصدق ربنا جل في علاه، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى بإحسان معين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون، اتقوا ربكم جل وعلا حق التقوى، واحرصوا على ما ينفعكم في الدار الآخرة. خافوا ربكم جل وعلا وراقبوه في السر والعلانية، واعلموا انكم ملاقوه. فان كنتم تؤمنون بالله جل وعلا واليوم الاخر، ان كنتم تؤمنون بالجنه والنار، ان كنتم ممن يخاف الوقوف بين يدي الجبار، ان كنتم تؤمنون بقول الله جل في علاه: ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. إن كنت يا عبد الله تعتقد كل هذا وتوقن به، فازجر نفسك وأصحابك وجلساءك عن الوقوع في أعراض المؤمنين وغيبتهم، وإلا فإنك شريك لهم لا محالة. كن شجاعا يا عبد الله، كن شجاعا قويا مدافعا عن أعراض إخوانك. واستمع معي لما رواه الإمام مسلم في صحيحه، أو لما رواه الإمام الترمذي في سننه من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال عن أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه في بيان أجر من رد عن عرض أخيه المسلم، قال صلى الله عليه وسلم: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. وفي الصحيحين عباد الله أن رجلا قال في كعب بن مالك حينما لم يره في غزوة تبوك، قال: حبسه برداه ونظره في عفيه، وهذه غيبة بلا شك. فرد عليه معاذ بن جبل وقال: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول في آخر: ذاك منافق لا يحب الله ورسوله، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فاتقوا الله أيها المسلمون، واحذروا الغيبة، احذروا الغيبة وحذروا منها. وليعلم كل واحد منا عباد الله أن حد الغيبة أن تذكر أخاك بما يكرهه لو بلغه، سواء كان ذلك بذكره في نقص في بنقص في بدنه أو في نسبه أو في خلقه أو في بلده أو في قوله أو في فعله أو في دينه أو في دنياه، حتى في ثوبه وداره ودابته. فمن الغيبة عباد الله ذكر عيوب الناس كالقصر والطول والبخل، أو أن تقول هو مراع أو متكبر أو شارب خمر أو ليس بارا بوالديه أو سيء الخلق أو أنه كثير الكلام، هذا كله من الغيبة، لأنك إن كنت صادقا فقد اغتبته، وإن كنت كاذبا فقد بهته. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولنا موعد في الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى مع إتمام الكلام في هذه المسألة المهمة، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل، ونسألك أن تحفظ ألسنتنا من البلوغ في الغيبة وغيرها من آفات اللسان. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم من كان منا ضالا فاهده، ومن كان منا مريضا فاشفه، ومن كان منا مدانا فاقض عنه الدين يا سميع الدعاء. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. أيها الأخوة، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر.